اللهم صل وسلم وبارك على بدر الدجى محمد وعلى آله عدد إفضال الله وكما يليق بكماله. شهر النور بين الأحباب الأنس يدور، نور على نور في شهر النور بين الأحباب الأنس يدور. القلب سعيد والبشر يزيد بالتقوى من أهل التوحيد. القلب سعيد والبشر يزيد بالتقوى من أهل التوحيد. وشهر نعيم وشهر كريم وشهر نعيم وشهر كريم، والفضل لأهل الخير عظيم والفضل لأهل الخير عظيم. شهر النور بين الأحباب الأنس يدور، نور على نور في شهر النور بين الأحباب الأنس يدور. فصم للتواب فتفوز بخير وثواب، أخي فصم للتواب فتفوز بخير وثواب، للجنة عدة أبواب تدخلها من باب الريان، للجنة عدة أبواب تدخلها من باب رمضان زمان البركات، رمضان زمان الحسنات، رمضان زمان البركات، رمضان زمان الحسنات، رمضان زمان البركات، رمضان زمان الحسنات، رمضان مجال الصلوات، رمضان مجال الصلوات، طوبى للنفس بتقواها، رمضان تجلى وتسلى، طوبى للعبد إذا ابتلاها، رمضان تجلى وتسلى، طوبى للعبد إذا ابتلاها، حسنت ظني ربه إني حسنت ظني، فارفع إلهي البلاء عني، فارفع إلهي البلاء عني، رب الأكوان زد لي إيماني، رب الأكوان زد لي إيماني، واقبل صيامي يا من يراني، واقبل صيامي. صيامي.